ولكن الله يفعل

قال إبراهيم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ألم تر إلى قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبعد الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين كم الذين مروا على قرية وجهة قرية على عنك ربي قال كلا قال كلا لبثت قال لبثت يوما Yeah.

Oh,